السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الرجولة، والسلام على الكرم، والسلام على المروءة، والسلام على العفة، والسلام على الشهامة. السلام عليكم يا أيها البلد الذي أحببته والله، أحببت زيارته، وأحببت أهله، وأحببت مخالطتهم. أدعو لكم والله، سواء كنت في الأردن أو في خارج الأردن، والله كنت في العمرة أمس وأني أدعو لكم عند الكعبة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الأردن ويحفظ أهلها، وأن يؤلف الله تعالى قلوبهم. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم من أراد الأردن أو أراد أهلها بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ الأردن وأهلها من حسد الحاسدين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين. اللهم احفظ الأردن وأهلها من شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. والله العظيم أني أحبكم، وأحب زيارتكم، وأحب بلدكم الطيب، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم إخوة في الله متحابين، نكون يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. أيها الإخوة والأخوات، نحن في هذا الشهر الكريم الذي اختاره الله تعالى لإنزال القرآن، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني في ليلة القدر، وهي في شهر رمضان. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ميز الله تعالى هذا الشهر بهذا القرآن العظيم، وعظمه بإنزال هذا الكتاب فيه. وأي شرف أعظم وأي شرف أكبر من أن ينزل الله تعالى القرآن، ويختار هذا الشهر لينزل الله تعالى فيه هذا الشهر الكريم. هذا الشهر قد ميزه الله تعالى على جميع الشهور بأن يعتق الله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. إذن نحن أيها الأكارم في شهر كريم، في شهر مبارك، في شهر يختلف عن بقية الشهور كلها، يختلف في فضله، يختلف في ساعاته، يختلف في الأجور المترتبة على من تعبد لله سبحانه وتعالى فيه. هذا الشهر إذا لم نستثمره فهي خسارة. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له. بل رقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذ يقول في كل رقي في كل درجة، يقول: آمين آمين آمين. فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وما آمين؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل جاءني فقال لي: يا محمد، من دخل عليه رمضان ثم خرج عنه ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. قال: آمين. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، استثمارنا لهذا الشهر بالعبادة، بالطاعة، بالتوبة، بالاستغفار، بلا شك أنه من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. لماذا شرع الله تعالى الصيام؟ قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن كتب على الذين من قبلنا، كتب على قوم نوح، وعلى قوم صالح، وعلى قوم هود، وعلى قوم شعيب ولوط وهود وجميع الأنبياء، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ثم بين الله جل وعلا العلة من فرضية الصيام فقال: لعلكم ماذا؟ تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم بآلام الفقراء تحسون، لعلكم لأموالكم توفرون. قال: لعلكم تتقون. إذن الصوم يتعامل مع القلب، التقوى ها هنا في القلب. إذا صمت فتأثر بطنك فلم يتأثر قلبك فما صمت، ولكن كما قال: فما حججت ولكن حجت العير. الصوم الحقيقي هو الذي لا يتأثر فيه فقط بطنك ولا يتأثر فمك، إنما يتأثر قلبك. فإذا تأثر قلبك انكسارا لله وتوبة بين يديه وإقبالا عليه وصدقا في التوجه إليه، وصرت تشعر أنك في رمضان أصبحت أكثر حرصا على الطاعة، ابتعدت عن المعصية، ابتعدت عن كثير من الأمور التي ربما كنت تفعلها في غير رمضان، إذا شعرت فعلا أن رمضان غيرك فاعلم أن هذا الصوم هو الصوم الذي يريده رب العالمين. إذا حققت التقوى في قلبك، التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، إذا كان القلب فعلا تغير في رمضان وصار الواحد يقول والله يا أخي أنا صرت أحس في رمضان سبحان الله برقة قلب، يا أخي صارت صلاتي في رمضان تختلف عن صلاتي في غيره، نقول إذا أنت إن شاء الله صومك مقبول وحققت التقوى. قال يا أخي أنا في غير رمضان علاقتي بوالدي سيئة، أحيانا أرفع صوتي على أمي ولا على أبي، ولا أحيانا يتصل ما أرد عليه بالتلفون، أو أحيانا أرد عليهم رد سيء، لكن في رمضان يا أخي صرت سبحان الله أحسن في التعامل مع والدي، نقول إذا أنت صومك مقبول لأنك إن شاء الله حققت التقوى. قال والله يا أخي أنا في غير رمضان سبحان الله كانت ألفاظي سيئة، وأحيانا أسب أحيانا ألعن أحيانا، يا أخي سبحان الله في رمضان استطعت أني أضبط لساني، نقول إذا أنت صومك مقبول لأنك حققت التقوى، لأن الصوم أثر في لسانك، أثر في في في كلامك، أثر في تصرفاتك، أثر حتى في نظر عينك. كنت في غير رمضان عادي تشغل الانترنت تشغل يوتيوب ولا غيره وتنظر إلى أشياء ما تعتني هو حلال ولا حرام، لكن سبحان الله لما دخل رمضان تغيرت صار عندك تقوى، نقول إذا صومك مقبول لأنك حققت التقوى. يا إخواني وأخواتي، إذا الإنسان في رمضان تأثر لسانه وتأثرت عينه وتأثرت أذنه وتأثر في تصرفاته، هذا هو الصوم المقبول الذي حقق فيه التقوى الذي يرجى أن يكون مع المتقين. ولذلك الله تعالى لما ذكر الصوم قال جل وعلا لعلكم تتقون، النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كيف يكون ممتنع عن الطعام والشراب، لا يأكل ولا يشرب، لكن عينه ما امتنعت عن الحرام، لسانه ما امتنع عن الحرام، أذنه ما امتنعت عن الحرام، نقول يا أخي إذن ما الفائدة من صومك؟ رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، بمعنى أنه إذا صام لكن لم يتأثر في أخلاقه بالصوم وإلا ما الفائدة منه؟ أيها الإخوة والأخوات، هذا الشهر بصومه وإقبال العبد إلى ربه هو شهر القربات، هو شهر التوبة والرجوع إلى الله تعالى. أقبل مرة كما في حديث أنس يقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل يجر خطاه قد كبرت سنه ورق عظمه واحدودب ظهره، أقبل هذا الرجل يتكئ على عصا يمشي على ثلاث، على قدمين وعلى عصا لا يستغني عنها. قال فأقبل هذا الرجل قد بيض شعر رأسه حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما وقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يا رسول الله لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعته. هذا الرجل يا جماعة كبرت سنه وأخذ يستعرض أمام عينيه كل شريط حياته، وإذا ما في طاعات، معاصي، ظلم لنفسه، ظلم للآخرين، ألفاظ سيئة، وقوع في محرمات، يبحث عن حسنة ما يجد، فجاء يعترف يقول يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك يعني مع ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم. ثم قال يا رسول الله فهل لذلك من توبة؟ هذا ممكن يتوب يا رسول الله ولا خلاص راحت عليه؟ يعني خلاص هذا أقفل في وجهه باب التوبة وبالتالي خلاص ما له توبة، يا رسول الله هل لذلك من توبة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل أسلمت؟ لأنهم كانوا في بدايات الإسلام يدخل أحيانا على النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يعبدون الأصنام، قال له ألا أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك. قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال أنس: فما زلنا والله نسمع تكبيره حتى غاب عنا. الله جل وعلا أيها الإخوة، في هذا الشهر قد صفد الشياطين وفتح باب التوبة، وفي كل يوم من أيام هذا الشهر يزين الله تعالى جنته ويقول لها: يوشك عبادي الصالحون أن يدعوا عنهم التعب والنصب ويدخلوك. هذه الجنة التي يزينها الله، والتي خلقت لعباد الله، خلقت لك إن أطعت الله. ما الذي يمنعك من أن تعمل أعمال صالحات لتكون من أهلها؟ إذا كان قد دعا الله تعالى جميع الناس إليها، فلماذا لا تقبل عليها؟ لا يكون هناك حوائل تحول بينك وبين الإقبال على الخير في هذا الشهر الكريم. ذكروا أن رجلا اسمه الأعشى بن قيس. الأعشى بن قيس يا جماعة، هذا كان كبير الشعراء في الجاهلية، فلما كبرت سنه وجاوز عمره 80 سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وحدثه قومه به، وهو قد فعل ما فعل في حياته، فركب على ناقته وتوجه ذاهبا جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ينشد الأشعار في أثناء مجيئه، فكان يقول: أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم العرض من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، فترصد للأمر الذي كان أرصد، نبي يرى ما لا ترون، وحاله أغار لعمري في البلاد وأنجد. وينشد الأشعار مدحا في رسول الله عليه الصلاة والسلام من شدة إقباله على الإسلام. فلما أقبل هذا الرجل الأعشى بن قيس وكاد أن يصل إلى المدينة، كان هناك مجموعة من قريش يرعون أغنامهم في بعض النواحي حول مكة، فمر بهم الرجل وجاي من نجد، يعني من منطقة الرياض اليوم، متوجه إلى المدينة. فلما رأوه قالوا له: من أنت؟ قال: أنا الأعشى بن قيس. قالوا: أنت شاعر اليمامة وهجر. اليمامة هي منطقة الرياض وما حولها، وهجر هي المنطقة الشرقية فيها الأحساء اليوم. قال: نعم، أنا شاعر اليمامة وهجر. قالوا له: ماذا تريد؟ قال: والله أنا سمعت بهذا الرجل الذي يدعو إلى هذا الدين، وأنا ذاهب أستمع إليه، ممكن أسلم يعني؟ قالوا: تسلم يا أعشى؟ وجعل بعضهم ينظر إلى بعض. قالوا: الآن هذا محمد عنده شاعر واحد اسمه حسان بن ثابت، وقد غلب الدنيا به وبشعره، يعني كأنه قناة فضائية قوية في ذلك الحين، والآن يريد أيضا أن يكون عنده الأعشى بن قيس شاعر آخر. قالوا له: يا أعشى، إن محمدا يحرم الزنا، انتبه، ترى إذا دخلت في الإسلام ما تستطيع أنك تقع في الزنا كما تريد. مثل ما يقول اليوم الشيطان لبعض الشباب: ترى أنت إذا دخلت في الإسلام، ترى، أو إذا التزمت، يعني إذا تبت إلى الله، ترى خلاص صديقاتك، الأفلام اللي تشوف، كل هالأمور هذه خلاص، ترى ما مالك فيها نظر. هذا يعني مثل واحد من الشباب، مرة أنا كنت أخذ دورة إنجليزي في بريطانيا، فاتصل بي واحد من الشباب المبتعثين هناك، قال: يا شيخ، في طالب عندنا يسألني دائما عن الإسلام، وأحيانا ينتقد الإسلام، وأريد أني أحضره إليك لأجل يعني تتحدث معه عن الإسلام. قلت: طيب، تعال لي بكرة في البريك في المعهد، عندنا يعني وقت، تعال. فلما انتظرته في المكتبة في المعهد، وإذا به يدخل معه فتاة، وإذا هي عفوا الجيرل فريند حقته يعني، ولكن أشغلته تسأل عن الإسلام. قال: تعالي، في شيخ سمعت إنه جاي ويدرس، وتعالي اسألي الأسئلة اللي تريدين. والشاب أصلا عفوا يعني ما هو ملتزم ولا، فلما جاء بها قال: يا شيخي، تسأل عن الإسلام. فحدثته عن الإسلام فرغبت فيه ومالت إليه ورغبت أنها تدخل في الإسلام، والولد ما يبغاها تدخل، ما يبغاها تسلم. فقلت لها: الإسلام يا بنتي، أنت لما تدخلين في الإسلام ستشعرين بالسعادة، وتشعرين بالراحة، وتشعرين أنك تعبدين الله وحده لا شريك له، وتشعرين. فهو، أنا كنت أتكلم معها بالإنجليزي، فهو ضرب يدي كذا وقال: قل لها، قل لها الزنا حرام، قل لها، قل لها ترى إذا أسلمت ما تزني. قلت يا ولدي اذكر الله انت عطني فرصه. وبعدين يا بنتي قال قل لها الخمر حرام. قل لها قلت يا ولدي انت اذكر الله لا تخرب علي خلي. قال قل لها عقب 5 شهور رمضان قل لها. قلت يا اخي انت شو اللي مسلطك علي؟ اذكر الله خلنا نبدا معها حبه. فبدات اتكلم قال قل لها بعد في حجاب في الاسلام في حجاب. فالمقصود انه قاعد يختار الاشياء التي يتسلط بها ابليس على الناس ليحرفهم عن الاستقامه على الدين. يعني حتى يبين لها ترى الاسلام صعب، كما يقول لك احيانا بعض الناس انت تبغى تتوب ترى صعبه التوبه، انت وراك 5 صلوات في اليوم ووراك انك تسوي كذا وتعمل كذا، التوبه سهله لكن لا يصعبها عليك ابليس. فهذا الان لما يراك تذكر محاسن الاسلام يبدا يذكر هو بعض الامور وهي من محاسن الاسلام. الصلاه من محاسن الاسلام، تحريم شرب الخمر، تحريم الزنا، هذه كلها من محاسن الاسلام ليست مساوئه، لكن هو يعلم ان قلبها متعلق بها فيريد انه يصدها. قريش تفعل كذلك مع الاعشى بن قيس، تقول لي يا اعشى ترى اذا دخلت في الاسلام ترى ها ما في زنا، انتبه لا تدخل في الاسلام. قالوا يا اعشى ان محمدا يحرم الزنا، فقال انا شيخ كبير وليس لي في الزنا حاجه، انا الان شيبت اصلا ما يهمني يحرمه ولا يحلله اصلا، خلاص اتركوني بس بروح اسلم. قالوا لحظه تعال وقف يا اعشى وقف. قال ماذا تريدون؟ قالوا ان محمدا يحرم الخمر. انتبه يا اعشى ترى اذا دخلت في الاسلام ما في خمر، لياليك الحمراء والزرقاء خلاص تنساها ما في خمر. قال انا شيخ كبير والخمر مذهبة للعقل مذلة للرجل وليس لي فيها حاجة، اتركوني بس امشي. فنظر بعضهم الى بعض قالوا هذا قلنا له يحرم الزنا صار ما يأثر فيه، قلنا له يحرم الخمر ما صار ما يأثر فيه. قالوا له لحظة يا اعشى. قال نعم. قالوا هل لك ان نعطيك 100 ناقة 100 ناقة وتعود الى قومك ما تسلم؟ فمسكوه من يده التي تؤلمه، يكبر ابن آدم وتكبر معه خصلتان، حب المال وطول الأمل. الواحد لو يصل عمره 100 يحب الفلوس، فقال تجمعون لي 100 ناقة تعطوني إياها هكذا يعني بالمجان؟ قالوا نعم على أن تعود إلى بلدك ما تلتقي بمحمد هذا صلى الله عليه وسلم. قال تجمعونها الآن؟ قالوا نعم نجمعها من إبلنا اللي ترعى، هذا يدفع 5 وهذا 10 حتى نجمع لك 100. وإذا بالرجل اللي كان قبل دقائق ينشد الأشعار شوقا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأرشد، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم العرض من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصد. هالرجل اللي كان مشتاقا وكان ينشد الأشعار قلبه، مثل ما يتسلط بعض الناس على الشاب إذا أراد أن يتوب ويقلبوه. قال تجمعونها لي الآن 100 ناقة؟ قالوا نجمع لك جدها أنت بس اسمع منا. قال طيب. فجمعوا له 100 ناقة فأخذها وساقها بين يديه عائدا إلى قومه. يقولون حتى إذا كاد أن يبلغ ديار قومه دخلت يد جمله في جحر عقرب أو جحر ثعبان أو جحر ضب أو كذا، دخلت يد الناقة في هذا الجحر وانثنت ووقعت الناقة ووقع الرجل من فوقها. تعرفون الناقة طويلة، وقع الرجل فاندقت رقبته ومات. فأنزل الله تعالى قيل فيه وقيل في غيره خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فأحيانا يتسلط الشيطان على بعض الناس إذا حدثته نفسه في رمضان وقد صفدت الشياطين فلم تخلص إلى الناس كما هي تخلص في غيره، إذا أراد الإنسان أن يتوب وأن يصلح ما بينه وبين الله جاءك الشيطان وتسلط عليه. تسلط عليه إما بشياطين الجن بالوساوس من الشياطين الصغار، لأن مردت الجن صفدت فلا تستطيع أن تخلص إلى الناس كما تخلص في غير رمضان، لكن يتسلط عليه بصغار الشياطين، ويتسلط عليه أيضا بشياطين الإنس كما قال الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وكما قال جل وعلا: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ثم ذكر نوعين من الشياطين، قال: من الجنة والناس. يعني في شياطين من الإنس. نعم، أصلا ما هي وظيفة الشيطان؟ وظيفة الشيطان اعترف بها الشيطان لما طرده الله تعالى من رحمته، قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكان الشيطان يتكلم يقول: يا ربي أنا بتسلط على الناس. وأحيانا الشيطان يتسلط على الإنسان إما بشهوة وإما بشبهة. إما بشهوة أن يأتيك ويزين لك فرضا الوقوع في كبيرة من الكبائر، يزين لك ترك الصلاة، يزين لك عقوق والدين، يزين لك أكل رشوة، يزين لك سرقة، بشهوات للنفس، شهوات مال أو غيرها من الشهوات. وأحيانا بشبهات يقول لك مثلا: ترى ما عادي لو أنك ما تصلي، ما أهم شيء أنك تعترف أن الله موجود. أو أحيانا يزيدك في الغلو في الدين حتى تقع في تكفير المؤمنين والحكم بردتهم والاعتقادات الباطلة التي مع الأسف بدأت تظهر في الزمان المتأخر. ولذلك احذر من أن يتسلط الشيطان عليك بالشهوة أو أن يتسلط عليك بالشبهة. كلما ازددت علاقة بالله تعالى وحرصا على الصلاة وتعظيما لها، والله لتجدن من الإيمان والثبات في قلبك ما لا يجده غيره كلما ازددت حرصا عليها. وهذا ترى يا جماعة من معاني رمضان. ليش في رمضان نحن نصلي صلاة أكثر منها في غير رمضان؟ لماذا شرع لنا في رمضان نصلي التراويح مثلا؟ لأن القيام بالعبادات يحميك الله تعالى به من الشهوات ومن الشبهات، يحميك الله تعالى من الاثنين. النبي عليه الصلاة والسلام في غير رمضان كان يصلي صلاة طويلة. يقول ابن عباس كما في البخاري، يقول: بت عند خالتي ميمونة وكان غلاما لم يتعد عمره 10 سنين، كان عمره 9 سنين. يقول: فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني يصلي صلاة الليل، قمت عن يساره، قال: فأخذ بي أذني وجعلني عن يمينه، قال: فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا في غير رمضان يا جماعة. قال: فابتدأ يصلي فقرأ سورة البقرة، فقلت: يقف عند 100. قال: فجاوزها، ثم قرأ سورة حتى ختمها، ثم قرأ سورة النساء حتى ختمها، ثم قرأ سورة آل عمران، قال: حتى صلى صلاة طويلة. هذا في غير رمضان. لما جاء رمضان قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، كان يصلي في بيته واقتدى به أصحابه. كيف يصلي بهم وهم في المسجد؟ قام عليه الصلاة والسلام في بيته يصلي، فلما كان في أثناء صلاته عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة طرف رأسه وسمعوا قراءته، وكان بيته عليه الصلاة والسلام ملاصقا للمسجد، يعني ليس بينه وبين المسجد إلا جدار، وكانت بيوتهم في ذلك الحين ليست مسقوفة، يعني نصف البيت مسقوف والنصف الثاني ما عليه سقف، لأنه ما كان عندهم يعني نوافذ على الشارع، ما كان في مكيفات، ما في مراوح، وبالتالي كان الواحد يجعل نصف البيت مسقوفا والنصف الثاني غير مسقوف حتى يأتيه هواء ويأتيه يعني يتغير رائحة البيت. فهو كان في الليل يجلس في القسم غير المسقوف اللي ما عليه السقف، فوقف يصلي وهو أمام المسجد، فرآه الصحابة وهم في داخل المسجد، رأوا رأسه المبارك عليه الصلاة والسلام وسمعوا قراءته، فجاءوا وبينه جدار وأتموا به، وصار يقول: ولا الضالين، ويقولون آمين، فعلم أنهم معه، وأتم الصلاة عليه الصلاة والسلام في أول ليلة من ليالي رمضان. فلما كانت الليلة الثانية صلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم لما انتهى في أول الليل من الصلاة قال بعض الصحابة وبينهم بينه جدار، قالوا: يا رسول الله لو تنفلت بنا بقية ليلتنا، يعني لو تكمل بقية الليلة تصلي بنا، من شدة حماسهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني اللي يصلي مع الإمام التراويح وينتهي مع الإمام حتى ينتهي الإمام تماما من الصلاة يكتب له الأجر عند الله تعالى كأنما قام يصلي إلى الفجر. شوف فضل الله تعالى على العبد. فلما كانت الليلة الثالثة لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، أو هي الرابعة، فلما صلى الفجر وقد امتلأ المسجد ينتظرون يصلي بهم، فلما صلى بهم الفجر قال أما إني قد علمت بمقامكم، أنا عرفت أنكم أمس متجمعين، وما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. من رحمة عليه الصلاة والسلام خشية أن الله يفرضها عليهم فتشق عليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه قال عمر للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يواصل الصلاة بنا طوال رمضان، منعه سبب واحد وهو أنه خشي أن تفرض علينا. الآن خلاص لن تفرض علينا لأن الوحي انقطع، ما في النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فقام عمر وصلى بهم أبي بن كعب وكانوا يصلون صلاة طويلة. لماذا في رمضان يشرع لنا الصلاة أكثر من غيره؟ لأن الصلاة يا جماعة فيها من تثبيت القلب على الخير وإقبال العبد على الله سبحانه وتعالى وارتباط القلب بالله ما ليس في غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان، يوصي واحد من أصحابه يقول يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. هذه يا جماعة في السجدة الواحدة. ولذلك الصلاة موجودة عند كل الأنبياء. يعني شوف مثلا زكريا، يقول الله عن زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم لما وضع هاجر وابنها إسماعيل في منطقة الحرم، لم تبنى الكعبة بعد وليس هناك مسجد، وضعها في الوادي، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا، ليش؟ ليقيموا الصلاة. يا ربي أنا وضعتهم المكان حتى يصلوا. وقال إبراهيم في دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فكان حريصا على أن يصلي أهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك جماعة في رمضان نحن عدد صلواتنا نافلة وفريضة هي تزيد عن غير رمضان. ليش؟ لأنه يجتمع الصيام في ترقيق القلب وتلاوة القرآن، ويجتمع إضافة لذلك كثرة الصلاة. وإذا رأيت الإنسان يا إخواني وأخواتي معظما لصلاته فاعلم أنه على خير، على خير. حتى لو كان عنده معاصي، حتى لو كان عنده معاصي، حتى لو كان يقع في كذا، نعم حتى لو كان يقع في كذا. أحيانا الشيطان يجيك لما تريد أنك تصلي ويقول لك أنت تصلي وأنت عندك علاقة بفلانة، تصلي وأنت أمس سكران، تصلي وانت سارق فلوس فلان، تصلي والجوال اللي في جيبك مسروق. نعم أصلي حتى وإن كنت أفعل هذا، حتى وإن كنت وقعت فيما وقعت فيه من معاصي اعلم أنك ما دام أنك من أهل الصلاة فأبشر بالخير، على الأقل يوم القيامة تدخل في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من؟ من إلا المصلين. وقال الله في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم إيش؟ في صلاتهم خاشعون. لاحظ تعظيم الصلاة، سماك مؤمن ما دام إنك تصلي، حتى لو وقعت فيما وقعت فيه صلي، حتى لو يوم طلعت مثلا مدرستك ولا وظيفتك ولا جامعتك وانت ما صليت الفجر بعدين جاء وقت الظهر قلت ها بصلي الظهر، قال لك إبليس أنت أصلا مخربها ما صليت الفجر وبتصلي الظهر. نعم صلي الظهر حتى لو ما صليت الفجر، أو مثلا ما صليت الظهر ولا العصر بعدين المغرب تحرك الإيمان قلت بصلي المغرب، قال إبليس أنت ما صليت لا فجر ولا ظهر ولا عصر وبتصلي المغرب، صلي المغرب. صحيح المفترض أنك تحافظ على الصلوات الخمس، لكن يا أخي اللي صلي صلاة صلاتين في اليوم أحسن من اللي تارك الصلاة تماما. يعني حتى لو إنسان فرضاً ارتكب جريمة أحسن من اللي ارتكب 10 جرائم. الإنسان اللي كذب مرة أحسن من اللي كذب 10 مرات. صحيح كلها معاصي لكن المعاصي تتفاوت، وكونك تصلي ولو صلاة صلاتين هذا يجعلك على الأقل لك اتصال بالصلاة، لك اتصال بالسجود بالركوع. ولذلك الله تعالى يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني يوم القيامة إذا رأى المؤمنون ربهم جل في علا وسجدوا له فإن الذين كانوا في الدنيا يخالطون المؤمنين لكنهم ليسوا من أهل الصلاة إذا أراد يسجد ما يقدر. هذا قول الله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يتمنى لو يقدر يسجد لكن ما يقدر. فقال الله عنه خاشعة أبصارهم، منزل بصره لأنه ذليل، ترهقهم ذلة. ثم قال الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ما هم في الدنيا كانوا يقال لهم صلوا وهو سليم في بصره وفي سمعه وفي كل شأنه ومع ذلك تارك لها. ولذلك إذا عظمت صلاتك مع تعظيمك لصومك أعلم أنك بإذن الله تعالى تدخل في باب المغفرة. لذلك يا إخواني الله جل وعلا يفرح بعباده إذا أقبلوا إليه، وكلما كان العبد أكثر إقبالا إلى الله وأكثر محبة له وأكثر دعاء لله وصار هذا القلب فعلا محبا لله يقدم مراد الله تعالى وشرع الله على كل شيء، فاعلم أن الله جعل تعالى يرفع قدر هذا العبد ويقربه إليه. يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. انتبه لا يزهدك الشيطان يفسد العلاقة بينك وبين الله. أفضل شيء عند إبليس أنه يفسد العلاقة بين العبد وبين ربه، أنه يأتي إلى هذا الحبل الممدود بينه وبين الله ويقطعه، يؤسك من رحمة الله، يجعلك لا تلتفت إلى المغفرة، يجعلك تصل إلى مرحلة كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تيأس. ويقول الله تعالى إنه لا يأس من رحمة ربه إلا الضالون. فإذا كان الإنسان لا يزال بينه وبين الله تعالى هذا الحبل فليبشر بالخير. وهذا الشهر يا إخواني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصوم المبرور الذي يرجى به المغفرة هو الذي يكون حاله بعد رمضان خيرا من حاله قبل رمضان. فالله الله مثل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ الأردن وأهلها من كل سوء. اللهم وسع رزقهم ويسر أمرهم وأدم أمنهم وألف قلوبهم. اللهم وكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذا وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء ويجزي الإخوة الكرام، وأسأل الله أن يجزي الأخ الكريم الأستاذ الدكتور خليفة الطراونة جزاه الله خير خير الجزاء على يعني حرصي على إقامة هذه اللقاءات. وأسجل شكري أيضا للإخوة في اتحاد الطلبة جزاهم الله خير على إقامة مثل هذا اللقاء. وأنا يعني أقول الله يجزيكم خير والله من كل قلبي، أنا ظننت أني لما آتي لن أجد إلا عددا قليلا على أرض هذا الملعب يعني من طلاب الجامعة لأن الوقت متأخر، لكن الله يجزيكم خيرا أرى هذا العدد الكبير. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يختم لنا هذا اللقاء برضوانه والعتق من نيرانه. وأسأل الله جل وعلا أن يكافئنا وإياكم بالخير